له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي وكلماته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ومن قوم موسى أمة يهدون